بعد هذا اليوم الذي هو فيه. أما ما مضى فإنه لا يمكن أن يستدرك، الشيء الذي مضى لا يمكن أن يستدرك، والذي في المستقبل لا يقطع بتحقيقه وتحصيله. ولهذا من العقل أن لا يشغل الإنسان نفسه بما مضى ولا بما يستقبل، لأن الأول قد مضى ولا يمكن تحصيله، والمستقبل لا يدرى أيدرك أم لا. فمقتضى العقل والحكمة هو أن يشتغل بيومه الذي هو فيه، وهذا اليوم الذي هو فيه سيخلفه غدا ويصبح من الأيام الماضية، ويكون هذا أيضا فيه علاج لما مضى. قلنا بالأمس، الأمس مضى وذهب ولا يمكن استدراكه، لكن اليوم هو بالنسبة لغد مضى. فإذا اشتغل الإنسان بإصلاح يومه هذا الذي هو فيه، فعندما تمر به الأيام ستحصل له نتيجة، وهو أن كل ما خلف من الأيام ومضت كان قد اجتهد فيها وأحسن فيها، فلا يحزن على ما مضى لأنه اجتهد في كل يوم بحسب قدرته وبحسب طاقته، وإنما الذي يحزن هو الذي يفرط. فإن لم يعلم له تفريط لا يحصل له الحزن، وبهذا يتوقع من الأحزان على ما مضى من الأيام، ويكون مستحضرا لأنه قد بذل ما يستطيع في ذلك اليوم وما قصر في العمل فيه، فلا يحزن لما مضى من الأيام. فهذه من فوائد العمل في الحاضر والاجتهاد فيه، وهو أن الإنسان هذا اليوم الذي هو فيه سيودعه غدا ويصبح فيما مضى من الزمان، فإذا أحسن فيه يكون قد خلف أياما أحسن فيها واجتهد. وأما إذا اشتغل بيومه الذي هو فيه بالحزن عما مضى وبالخوف من المستقبل، فسيذهب هذا اليوم كالذي قبله ويودعه وهو لم يعمل فيه. فينبغي أن يجتمع قلبه وجهده واستعداده للعمل في ذلك اليوم، للعمل في هذا اليوم الذي هو فيه. وذكر المصنف أن الذي يورث الحزن هو الألم على ما مضى من الأيام، والهم يكون بالاهتمام بالمستقبل. وإذا توقى الإنسان الحزن والهم اجتمع له عقله وفكره وفهمه وقوة عزيمته، وذلك أن الحزن يضعف العقل ويضعف الفهم، وإذا حصل هذا نقص العلم، وإذا نقص العلم لم يعرف الإنسان ما ينفعه مما يضره. الحزن يورث ضعف العقل، ولهذا لن تجد عالما مجتهدا في تحرير المسائل وفي البحث وفي التحقيق أو مخترعا أنه حزين، لأن الحزن يذهب الفكر، ولأن صفاء الذهن واعتداله بين الحزن والفرح يورثه الطمأنينة وقوة الفهم، لأن الفرح يصحبه خفة وقوة نشوة يضعف معها العقل، والحزن يصحبه ثقل وتبلد في الفهم ويذهب معه الفهم والعقل. والاعتدال بين الحزن والفرح هو أحسن الأحوال. ولهذا تلاحظون أن الإغلاق يكون إما لشدة حزن أو لشدة فرح. شدة الحزن والعياذ بالله عندما يصيب الإنسان لربما قال قولا لا يدري ما يخرج من رأسه وما يتكلم به لسانه لشدة الحزن. وكذلك في حال الفرح، فإذا فرح حصل له نشوة وخفة، ولربما أغلق عليه عقله وقال قولا لا يضبط ما يقول، كما جاء في قصة الرجل الذي فقد دابته وهذا اجتمع له الحزن والفرح، فكان حزينا نام تحت ظل شجرة. وهذا دليل على أن الحزن ثقل، ما ذهب يبحث، لما غلبه الحزن نام، ثم لما أفاق وجدها عند رأسه، فحصلت له النشوة، نشوة الفرح، فقال هذه الكلمة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فهذا مما يدل على أن حال الاعتدال بين الحزن والفرح هو أفضل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وهو الذي ينبغي الإنسان أن يطربه حتى يكون مستحضرا لعقله ولفهمه. وإذا وجدت قوة الفهم وجد العلم والبصيرة، ولا شك أن الإنسان إذا أبصر أمره وأدرك واقعه وعرف حاله عرف ما ينفعه مما يضره، فاجتهد فيما ينفع. فإذا توقي الحزن يعين على العلم وعلى قوة الفهم. وأما الهم فهو يضعف القلب، لأن الهم يصحبه خوف، والخوف ضعف للقلب، ولهذا الشجاع هو قوي القلب ثابت الجنان، والخائف ضعيف القلب. فتوقي الهم يقوي القلب، وإذا قوي القلب قوية العزيمة، وإذا قوية العزيمة قوي الصبر. ولهذا تلاحظون أن الجمع بين ترك الحزن والخوف يورث القوتين، القوة العملية والقوة العملية، القوة العلمية والقوة العملية. ذكرنا أن اعتدال الإنسان بين الفرح والحزن يورث الفهم والعلم، وهذه قوة علمية. وإذا ترك الخوف حصل له اعتدال وثبات، وهذه شجاعة وعزيمة وصبر، وهذه قوة عملية. والإنسان متى ما اجتمعت فيه القوتان، القوة العلمية والعملية، كان من أفضل عباد الله. ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الإمام ابن القيم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر قوة في العزيمة، واليقين قوة في العلم، وإذا اجتمعت القوتان حصل الفضل والسبق إلى الخير. لأن الذي يفوت الناس من الخير إما لجهل بالخير، وإما لضعف عن تحقيقه، مثل العلم الآن، الذين يعرضون عن العلم لا يعرض عنه إلا أحد رجلين، إما جاهل بمنزلة العلم وبفضله، وإما عاجز عن تحصيله. فالأول غافل، قال لما لا تتعلم، يقال وما فائدة العلم، هذا جاهل. والآخر يعلم فضل العلم ولكنه عاجز عنه، يقول لا قدرة لي عليه. فالأول جاهل والثاني ضعيف العزيمة. والإنسان إذا رزق العلم والفهم الصحيح مع قوة العزيمة اكتمل له حاله واجتمعت قواه وحقق ما يصبو إليه وما تطلبه النفس من الأمور الحسنة المطلوبة. فهذا أفضل ما يكون، وهو أن يتوقى الإنسان الحزن وأن يتوقى الهم والخوف. فالحزن على ما مضى، وهذا يدفعه بأن الحزن لا ينفع، الحزن لا يعيد ما فات ولا يحقق المطلوب. وكذلك الخوف والهم لا يجلب المصالح، وإنما يشتت الذهن والقلب عن تحقيقها. وثبات القلب مع قوة العلم هو أفضل أحوال الإنسان في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل، قطعه عن الاهتمام بالمستقبل وهو الخوف، وعن الحزن عن الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. الهم الذي هو ضعف في العزيمة، والحزن الذي هو ضعف في الفهم والعقل. قال: فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. فالحزن لا ينفع على ما مضى، والهم والخوف من المستقبل لا ينفع، وإنما الذي ينفع الحرص على الخير مع علم بالخير ومع قوة عزيمة وحرص على الخير. قال: فيكون العبد ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. هذا الذي ينبغي أن يكون، أن الإنسان يدرك أن يومه بين يومين، بين يوم مضى لا يمكن استدراك ما حصل فيه، ويوم في المستقبل لا قدرة له على بلوغه فضلا عن العمل فيه. الإنسان لا يدري ما يبلغ عمره وهل يدرك غدا أم لا. وأما يومه الذي هو فيه فهو ابن ذلك اليوم، هذا يوم أدركه وبلغه، فينبغي أن يجمع جهده على العمل في هذا اليوم. قال: فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. نعم، اجتهاد الإنسان في يومه كما أن فيه مصلحة له في العمل، فإن فيه تسلية عن الحزن وفيه شغل عن الهم. لما سبق أن ذكرنا أن هذه الأمراض القلبية هي من الفراغ، فإذا اشتغل بيومه شغله عن الأحزان. ولهذا تلاحظ أن من أصيب بمصيبة وكان صاحب عمل ينسى أكثر من الذي ليس له عمل، لأن عمله ينسيه، وهذا فارغ الذهن يتفكر في حزنه وفي مصابه، ولا يزال يسترجع الحزن ويجدده، لأنه خالي الذهن وخالي القلب من الاشتغال بغيره. ولهذا جاء في الحديث أنه لا يحل لأحد أن يحد على أحد أكثر من 3 أيام إلا امرأة على زوج 24. لماذا؟ لأن لزوم الأحزان والحداد فوق 3 أيام هذا يؤدي إلى تعطيل المصالح. وإنما الحزن الذي رخص الله فيه يعني 3 أيام، وليس المقصود بالحداد هنا ما يفعله أهل الجهل من اللباس الذي يظهرون فيه التسخط، أو يلبسن النساء السواد يقولون هذا حداد. الحداد المقصود فيه ما يصيب الإنسان من الحزن، وقد يعذر فيه عن تأدية بعض الأعمال مثل الموظف يعذر 3 أيام، أما فوق 3 أيام لا ينبغي له أن يعطل المصالح أو أن يتخلى عن الواجبات بدعوى أنه قد أصيب بموت قريب، فهذا من رحمة الله أن هذا الذي شرعه، وهذا فيه اعتدال بين من يريد من الناس من أول يوم أن ينسى حزنه، أو يقول يلازم الحزن الدهر، فهذا في الأول فيه قسوة، والثاني فيه شغل للناس بغير ما ينتفعون به، لأن الذي مضى لن يذهب. قال: فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، جمع القلب على العمل في ذلك اليوم باستحضار ما ينفع والاجتهاد فيه وقوة العزيمة عليه يوجب تكميل الأعمال في ذلك اليوم، ويتسلى به عن الحزن عن الماضي، وكذلك الاشتغال عن الهم في المستقبل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه دائما يجمع في توجيه لأمته بل في مطالبه بين التوكل على الله والاجتهاد في تحقيق السبب، وهذه قاعدة شرعية معروفة في العمل، أنه لا بد من الجمع بين التوكل والسبب، بذل السبب والتوكل على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الناقة: اعقلها وتوكل، اعقلها هذا سبب، توكل على الله بالدعاء والاستعانة. وهكذا الإنسان مأمور ببذل الأسباب والتوكل على الله، فلا يعطل الأسباب، يقول: لو قدر الله لي الرزق سيأتيني ولن أعمل، ولو قدر الله لي الولد سيأتيني ولن أتزوج، ولو قدر الله لي الفقه سيأتيني ولن أخرج طلب العلم، هذا تعطيل للأسباب وهو مخالف للشرع والعقل. وكذلك لا يعتمد الإنسان على الأسباب بالكلية فيقول: لو خرجت سيأتي المال لا محالة، ولو تزوجت ستأتي الذرية بلا شك، ولو خرجت في طلب العلم فأنا متأكد أني سأتفقه وسأفقه، لا، ابذل السبب وتوكل على الله، لا تعتمد على السبب، فإن الاعتماد على الأسباب شرك وتعطيلها قدح في الشرع. فليس الإنسان أن يعتمد على الأسباب، لأن هذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، ومن زعم أن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها فهذا شرك في الربوبية، ويزعم أن الناس يستطيعون ببذلهم للأسباب أن يوجدوا الأشياء من غير تقدير الله ومن غير إرادته. والصحيح أن هذه الأسباب إنما جعلها الله أسبابا لتحقيق المطالب، فلو شاء الله أن يعطلها لعطلها، ولو شاء أن يوجد الشيء من غيرها لأوجده، مثل النار المحرقة، لما ألقي إبراهيم في النار أمرها الله عز وجل أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. نلاحظ هنا مضادة طبيعة النار عند أمرها إلى الانتقال إلى الطبيعة المضادة تماما وليس الاعتدال، هذا دليل على قدرة الله، فالنار تكون بردا وسلاما. كذلك الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، هذا دليل على قدرة الله، أن هذه الأشياء قادر الله عز وجل أن يبدل حالها، وهذا من قدرة الله عز وجل، وقادر أن يوجد الولد من امرأة بغير زوج كما حصل لمريم عليه السلام، أن رزقها الله عيسى بلا أب، وقد تتزوج المرأة وهي سليمة وزوجها سليم لا ترزق الذرية. هذا دليل على قدرة الله على تعطيل الأسباب وعلى وجود الأشياء من غير أسباب، لأنه على كل شيء قدير. لكن أكثر سنن الله الكونية أنه يخلق بالسبب، فأكثر هؤلاء الموجودون وجدوا بطبيعة بشرية وبسنة كونية من أبوين، والله قادر أن يخلق من شاء من خلقه بغير هذه السنة. لكن أكثر المخلوقات يخلقها بسنن كونية، ينبت الزرع بالمطر، ويوجد النسل بالتزاوج بين الزوجين ذكر والأنثى، ويهدي بالقرآن ويضل به أقواما، وينفع الناس بعضهم بعضا بقدرة الله وإرادته، ويضر بعضهم بعضا بإرادة الله وقدرته. وأما من حيث الاستقلال فلا قدرة لهم على النفع والضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا قدرة لهم على نفع ولا على ضر. لكن ما نراه من النفع والضر هل يتعارض مع الحديث؟ لا، لكن لأن الله شاء أن يوجد هذا النفع بأيديهم، وشاء أن يوجد هذا الضر على أيديهم، وهو على كل شيء قدير. وهذا ما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأمته بالاستعانة بالله وبذل الأسباب. وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام في حروبه، أول موقعة موقعة بدر الفاصلة اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها اجتهادا عظيما، استشار أصحابه قبل الخروج وأشاروا إليه عليه بالثبات معه، استشار المهاجرين والأنصار، ثم سأله أصحابه هل منزله الذي نزله هل هو بوحي أم هو الرأي؟ قال: بل هو الرأي. فأشاروا عليه أن ينزل المسلمون دون الماء حتى يحول بين المشركين وبين وروده، وهذا من الأخذ بالأسباب. ولبس الدرع واستعد للقتال، هذا كله بذل السبب. ثم تضرع إلى الله تضرعا عظيما، وكان يكثر من الدعاء حتى أشفق عليه أبو بكر وقال: إن الله سينجز لك ما وعدك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السبب وبين التوكل على الله، وهكذا في كل حروبه وغزواته يستعد للقتال بآلة الحرب، ويحث أصحابه على الاستعداد للجهاد، ويدعو الله ويتوكل عليه. وهكذا في عبادته يبذل الأسباب في تحقيق العبادة، حتى في نومه عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن ليكون أخف في نومه، وإذا قرب الفجر نصب ذراعه وجعل خده تحت كفه تحت خده حتى لا يسترخي البدن وينام. هذا من الاستعداد والأخذ بالأسباب، ومع هذا يتوكل على الله. وهذا ما أمر الله به في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا الواجبة والنافلة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا بذل للسبب، العبادة صلاة وصوم وحج وذكر. ما نقول لا يكفي عمل القلب كما يقول المرجئة: الإيمان في القلب، ونحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من بذل السبب. إيمان القلب له ثمرة، اعمل واجتهد وتوكل على الله، لا يعتمد أيضا الإنسان على حوله وقوته. قل أنا الصائم المصلي وأنا المجتهد سأثبت على ديني، بل ينبغي للإنسان أن يخشى على نفسه وأن يستيقن ضعفه وقلة بصيرته وقلة عزيمته، يسأل الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. سأله العزيمة على الرشد، لأن الإنسان محتاج لذلك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. هذا دعاء وتوكل على الله عز وجل. كذلك مما أرشد إليه المصنف قال: الاجتهاد في تحقيق في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه. يعني هنا أمران: أمر مطلوب هذا ينبغي أن يجتهد في طلبه وتحقيقه، وأمر يفر منه ولا يرغب فيه فهذا ينبغي له أن يجتهد في تركه، فيجتهد في العمل بالمطلوب ويجتهد عن التخلي عن الممنوع غير المرغوب، ويسأل الله عز وجل التوفيق في كل ذلك. قال: ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا بذل للسبب، حرص على الخير بكل معنى الحرص، في معرفة الخير والحرص على تحقيقه والاجتهاد في معرفة الخير، وكذلك بذل الأسباب في تحقيقه. هذا ما يستطيعه الإنسان، ثم يتوجه قبل ذلك وبعد إلى الله، يسأل الله التوفيق، يتضرع إلى الله ويعلن ضعفه وقلة عزيمته وضعف بصيرته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه، كما شرع لنا أن نقول عندما نسمع منادي الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لنا حول ولا قوة. الحول هو التحول من حال إلى حال، والقوة القدرة على الشيء، فلا قدرة لنا على شيء، بل لا قدرة لنا عن تحول من شيء إلى شيء. ولأن الإنسان إذا سمع المنادي يحتاج إلى قوة في النهوض إليها، وإلى تحول من مكانه إلى مكان الصلاة. فإذا قال: لا حول ولا قوة، لا قوة لي على هذه الصلاة، ولا قدرة لي على أن أتحول وأخطو خطوات من مكاني إلى المسجد إلا بك يا رب، فيعان ويوفقه الله عز وجل. فهذا مناسب أن يقوله إذا سمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح، إنه لا قدرة لي على ذلك، لا من جهة القوة على هذه العبادة، ولا من جهة التحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. فهذا توكل على الله عز وجل. احرص على ما ينفعك، الحرص هو طلب الشيء والاجتهاد فيه، ولكن الحرص كما قال أهل العلم منزلة بين منزلتين، بين منزلة التفريط والإفراط، فالإفراط في الحرص وسوسة، والتفريط فيه تهاون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: رأس الحرص ترك المبالغة في الحرص. المبالغة في الحرص وسوسة، يعني بعض الناس يحرص على الشيء إلى أن يبلغ به الحرص إلى الوساوس، مثل الآن الذين يحرصون على الطهارة في البدن وبين المفرغ، فبعض أهل الحرص لا يزال يبالغ في طلب الطهارة إلى أن ينقله الأمر إلى الوسوسة، وهذه مبالغة في الحس. وبعض الناس متهاون في هذه الطهارة، فحال الاعتدال في هذا أن يحرص حرصا لا يحمله على الوساوس، وأن يجتهد اجتهادا يخرجه من مرتبة التهاون في الشيء، ويكون معتدلا بين الأمرين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله، هذا يكون بالتوكل على الله، بدعاء الله، باستحضار النية في أنه لا حول له ولا قوة ولا إعانة إلا بالله. ولا تعجز، في قوله ولا تعجز، قد يقول بعض الناس العجز غير مقدور عليه، العاجز عاجز، كيف يقول لا تعجز؟ نقول العجز على قسمين، عجز في الأبدان وعجز في المقاصد والنيات. فالمنهي عنه هنا لا تعجز في المقاصد والنيات، بعض الناس لديه قدرة لكنه عاجز بنيته، ليس له قوة عزيمة. ولهذا بعض الناس قد يستطيع أن يقوم ويصلي فيقول له قم، فيقول لا أستطيع، وهو في الحقيقة لولا ضعف العزيمة لكان قادرا على القيام، لكن من ضعف عزيمته يظن أنه لا يستطيع القيام، كما يحصل من بعض من يقف في الصلاة ويظن أنه لا يستطيع أن يقوم. ولربما قال بعض من لم تكن له دربة على الصلاة الطويلة أنا أخشى أن أسقط إذا أطال الإمام، وصحيح البدن ليس فيه شيء، ولكن لضعف العزيمة يدرك هذا. ولهذا إذا اشتغل الذهن بشيء آخر فقد يقف مع رجل في الطريق ساعتين وهو لا يشعر بالوقوف ولا بتعب، لأن ذهنه مشغول بشيء. لكن في الصلاة استحضر هذه الوساوس وضعفه عن القيام ولا قدرة له على ذلك، ولربما جلس وهو يستطيع أن يقوم، بينما لا يجد هذا عندما يقف في الطريق يتحدث مع صديق، لأن عزيمته وهمته منشغلة بشيء والبدن تبع للقلب. ولما كان في الصلاة فارغ القلب لا يستحضر هذه الصلاة ثقل عليه القيام. ولهذا هذه الصلاة تخف وتثقل على الناس بحسب الخشوع. فإذا انصرفت من صلاتك الطويلة وكأنها دقائق فاعلم أن هذا دليل خشوع. وإذا استثقلت هذه الصلاة ورأيت أنها طويلة فهذا دليل أن هناك ضعف في التدبر. فهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، منهج شرعي في سائر الأمور، وهو الحرص والاستعانة وعدم العجز. قال وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا توجيه لماذا؟ إلى عدم الحزن على المستقبل، على الماضي، إلى عدم الحزن على الماضي. لا تقل لو فعلت كذا لكان كذا، يحصل ندم وتحسر. قدر الله ولا شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، تنتهي هذه الوساوس ويودع ذلك اليوم ويستقبل يوما آخر بعمل. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أنها مما يتسلط به الشيطان على الإنسان، لو أنك فعلت كذا وكذا ثم يحزن، ثم هذا الحزن يشغله عن صلاته وعن عبادته، ولربما منعه بعد ذلك أن يعمل. باب من أبواب الشيطان يدخل على الإنسان من باب لو التي تكون للتحسر والتندم. قال المصنف فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، هذا الحرص على الأمور النافعة في كل حال، والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز، استعانة بالله على المستقبل وعدم العجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، أن يكون متوسطا بين الأمرين، ينظر لهذه الأمور بعين القدر وبعين الشر. عين القدر يقول قدر الله وما شاء فعل، وعين الشر يعمل اعملوا فكلا ميسر. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، أخبر بالقدر وأمر بالعمل. والقدرية والجبرية يعارضون بين القدر والشرع، وأهل السنة يجمعون بين القدر والشرع، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التدمرية، أن أهل السنة جمعوا بين الإيمان بالقدر وبين العمل بالشرع. حتى الذنوب التي تقدر على الإنسان لا ينبغي أن يكون متسخطا، ينظر إليها بعين القدر أن الله قدرها عليه، لكن لما؟ لأن نحن تسببنا فيها، أنا الذي فعلت وأنا الذي تسببت، فيستحضر حكمة الله أن قدر عليه الذنب ويستغفر ويتوب ويجتهد في العمل بالشرع، فلا يعارض بين القدر والشرع كإبليس الذي عارض بين القدر والشر. كيف عارض؟ لما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض بين القدر والشر، فكأنه يقول فضلتني عليه في القدر والخلق وأمرتني بالسجود والخضوع له في الشر. ولهذا يقول العلماء أول من عارض بين القدر والشر إبليس، أنا خير منه، يعني كيف أسجد له وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سبقا ذكرنا أن هذه حجة باطلة، أولا ليس هناك دليل على أن النار أفضل من الطين، ولو دل الدليل على أن النار أفضل من الطين فليس كل ما دل الدليل على تفضيل جنسه يدل على تفضيل أفراده. فإذا قلنا الآن أن الإنس أفضل من الجن لأن الرسل من الإنس بالإجماع، والجن على الصحيح ليس منهم رسل، فالإنس أفضل من الجن، ولكن ليس دليل على أن كل رجل من الإنس أفضل من الجن، فمؤمن الجن أفضل من كفار ومن فسقة الإنس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يشمل الجن والإنس، فليس هذا الدليل على تفضيل النار على الطين، ولو فضلت ليس هذا الدليل على تفضيل أفرادها وأن إبليس أفضل من آدم. الأمر الآخر أنه لو ثبت فضل النوع والأفراد وأن كل من خلق من النار هو أفضل ممن خلق من الطين، فهذا السجود ليس هو خضوع للمسجود له، وإنما هو خضوع لرب العالمين. ولهذا تجدون في الشرع أن الإنسان يؤمر بطاعة من هو دونه في الفضل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر في الجيوش الرجل على من هو أفضل منه، كان في جيش أسامة بن زيد عمر بن الخطاب، وكان قد كتب في جيش أسامة ثم استبقاه أبو بكر لما بويع بالخلافة، وإلا كان في جيش أسامة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش أسامة بن زيد، وهو دون كثير من الذين كانوا تحت قيادته، وهذا بخلاف الخلفاء الراشدين، فإنهم فضلوا من جهة الخلافة ومن جهة الفضل، فهم أفضل من جهة الخلافة ومن جهة الفضل على من غيرهم، فليس في عهد أبي بكر في الأمة من هو أفضل منه، وليس بعده في عهد عمر من هو أفضل من عمر، وليس بعد عمر رضي الله عنهم جميعا أفضل من عثمان، وبعد موت عثمان ليس هناك أفضل من علي في أثناء خلافته رضي الله عنهم جميعا. وأما غيرهم فقد يولى، كان معاوية رضي الله عنه خليفة، وكان في الصحابة من هو أفضل منه، كان الحجاج بن يوسف معروف بفسقه، وكان أميرا على أنس بن مالك وعلى غيره من الصحابة. فقد يأمر الرجل بطاعة من هو دونه في الفضل، فهذا السجود ليس هو عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لرب العالمين، فإن الله أمرنا أن نطوف بالبيت، وأمرنا أن نقف بعرفة، وأن نبيت بمزدلفة، وأن نصلي في هذا المسجد والصلاة فيه بألف صلاة، وهذه أماكن فضل الله بعضها على بعض، ليس لنا الاختيار في أن نقول لما وكيف. فالمقصود أن المسلم يجمع بين الإيمان بالقدر والشرع، ولا يقول لو حصل كذا لحصل كذا، وإنما يؤمن بأقدار الله ويعمل بشرع الله، ولا يحتج بالقدر على الذنوب، وإنما كما قال العلماء القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب. إذا أصابت الإنسان مصيبة احتج عليها بالقدر، وأما إذا أذنب فلا يحتج بالقدر على ذنبه، وإنما يقول أذنبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أعترف بذنبي. وأول مراتب التوبة الاعتراف بالذنب، وأول مراتب الكفر استحلال المعصية، أو نسبة المعصية إلى الله عز وجل، بل استحلال المعصية كفر، لكن أول مراتبها أن ينكر أنها معصية. ولهذا فرق الآن بين من يعصي الله ويقول أذنبت وأستغفر الله وأتوب إليه، وبين من يحاول أن يبرر لمعصيته بالأدلة ويلوي أعناق الأدلة من أجل موافقة المعصية، وهذا قد يفضي به الأمر إلى استحلال المعصية وإلى تحريف النصوص، وهذا شأن أهل البدع، يبتدعون ثم يستدلون، وأهل السنة يستدلون ثم يقررون. قال المصنف وجعل الأمور قسمين، قسم يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكنه منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. قسم يمكن للعبد أن يسعى فيه وهو الحاضر، أما الذي مضى مضى بما فيه، فهذا يجتهد الإنسان فيه، يجتهد بجهده وبحوله وقوته ويستعين بمعبوده وإلهه. وقسم لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، وهذه عين القدر، الذي مضى لا ينفع الاجتهاد فيه وإنما التسليم لأمر الله. قال ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم، يعني الاعتدال في هذا الأصل هو سبب لزوال الهموم على ما مضى وزوال الغموم على ما يستقبل الإنسان. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل سائل أحيانا يصيبني هم من أجل الدين، فكيف يجتمع الفكر على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر والدين لا يغفر لصاحبه؟ نعم، لا شك أن الدين يهتم به الإنسان، ولكن هناك هم مذموم، وهو أن يشغله الهم عن العمل وعن العبادة، فهذا مذموم. وأما كونه يهتم به ويحمله هذا الاهتمام على العمل وعلى تحصيل الكسب والاجتهاد في قضاء هذا الدين، فهذا هو المطلوب، هذا الحرص. أما الهم هو أن يسلم نفسه للهموم ولا يعمل، ولا يجتهد. يقال لما لا تعمل؟ قال وما ينفع العمل وهذه ديون طويلة، كم راتبي حتى أسدد هذه الملايين؟ اعمل واجتهد واستعن بالله، والله عز وجل يرزق العبد من حيث لا يحتسب. فلا يسلم الإنسان نفسه للأحزان والهموم يقول لا ينفع العمل، قد يرزقك الله رزقا حلالا لا يخطر لك بباله تقضي هذه الديون، لكن بشرط الاجتهاد وبذل السبب مع الاستعانة بالله. قل السائل: إذا ابتلي المرء ببلاء يؤذي غيره ولا يقتصر عليه فقط، فهذا يسبب له هما كلما تذكر ملاقات الناس، فماذا يفعل علما بأنه يرى في قرارة نفسه أنه إذا كان البلاء مقتصرا عليه أنه لن يحزن؟ على كل حال هذا يحرص على توقي هذا الشيء ويجتهد لبذل الأسباب في إزالته إن كان قادرا عليه، وإذا لم يقدر عليه عليه أن يصبر وأن يسعى في تخفيف هذا الشيء إن لم يمكن دفعه إذا كان شيئا مقدرا، مثل إنسان ابتلي بمرض أو بشدة رائحة يؤذي من بجانبه في الصلاة فيجتهد في إزالة هذا، فإذا لم يمكن فيكون هذا من البلاء الذي قدره الله عليه، يسعى في تخفيفه ويجتهد في توقي أسبابه. وأما كونه يتأذى الناس منه مثلا بتطلعه ونظره إلى النساء ويقول أنا إذا خرجت للسوق لا أستطيع أن أكف البصر، وهذا أمر قدره الله عليه، لا هذا أمر مقدور عليه ويسعى في إزالته بخلاف المرض الذي لا يقدر عليه. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن من المصحف أو من الجوال؟ قراءة القرآن من الجوال إذا كان يظهر المصحف كما هو هو بمثابة من يقرأ في المصحف، ولكن الأحوط هو أن تكون القراءة في المصحف، إلا إذا تعارض هذا مع شيء آخر، مثل أحيانا في يوم الجمعة يحتاج مثلا يتخطى إلى أن يصل إلى المصحف، فأرى أن مثل هذا لو قرأ في الجوال إذا كان المصحف كامل ومأمون لا يكون فيه خطأ لعله يترجح، وأما إذا أمكن أن يأخذ المصحف ويقرأ فهذا أفضل وأحوط، لأن هذه الأجهزة عرضة للخلل، هذه المصاحف بذلت فيها جهود بحمد الله، خاصة هذا المصحف الذي يطبع في المجمع فهو من المصاحف التي اعتنى بها ولاة الأمر في هذه البلاد وبذلوا جهود كبيرة في إخراج هذا المصحف على هذه الصفة التي هي إن شاء الله يعني سليمة من الأخطاء، ويقوم بالإشراف عليه كبار القراء وكبار المتخصصين. نعم. قل سأل: إذا نجح ابن الصغير أو ابنتي فهل يجوز أن أصنع له حفلا وأدعو له بعض الناس؟ ما ينبغي الحفلات للنجاح، هذه ليست من الأمور التي يستحبها العلماء، وإنما شكر النعم بشكر الله عز وجل بالتصدق، فإذا كان تصدق وأطعم الفقراء والمحتاجين هذا طيب، وأما حفلة ومباهاة وقد يتعرض هذا الابن يعني أن يحسد ويصاب بعين، ينبغي تجنب مثل هذه الأشياء. نعم. يقول السائل: إذا اعتمر الإنسان على نفسه ويريد عمرة ثانية فهل يجوز له الإحرام من مسجد التنعيم؟ الأفضل والسنة أن لا يحرم الأفاق إذا دخل مكة بعمرة ثانية لا من التنعيم ولا من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يخرج منها ليعود إليها معتمرا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها في الاعتمار لم يأذن لها ابتداء، لو كان هذا من السنة والأفضل لأرشد إليه قبل أن يستأذن فيه، فكيف وقد استؤذن فلم يأذن، فدل على أن ترك هذه العمرة أولى، وأن العمرة التي يرغب فيها هو التي يأتي بها من الميقات. نعم. قل سائل: أنا واقع في بعض الكبائر فكلما قدمت على طاعة أتذكر أتذكرها فأحزن، فماذا أفعل وتضيق علي الدنيا؟ هذا الحزن إذا كان يحملك على الطاعة والتوبة فهو ممدوح، وإذا كان يحملك على اليأس والقنوط فهو مذموم. فانظر ما الذي يحصل لك. إذا كان هذا حزن على الذنوب فلا شك أن المؤمن من طبيعته الإيمانية أنه يحزن على ذنوبه، ولكن ما الذي يحصل لك بعد هذا الحزن؟ هل هو كسل وقنوط أم اجتهاد؟ فإن كنت تجتهد وتجتهد في طاعة الله عز وجل فهذا دليل خير، وستذهب إن شاء الله هذه الذنوب ويذهب الحزن معها وتستقيم على الطاعة، لأنه لا يزال الإنسان بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، ولا يزال بخير ما إذا أذنب استغفر، ولكن الخطر هو أن يسلم نفسه للذنوب ولا يحزن ولا يستدرك ولا يتوب. نعم. يقول السائل: هل الهم والحزن والخوف الذي نشعر به حديث نفس أو هو من الشيطان؟ هذا له أسباب كثيرة، قد تكون له أسباب طبيعية مثل ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يحصل الحزن على فراق الأبناء والأهل والأقارب والأصدقاء، ويحصل الحزن أحيانا لوقوع في مخالفة ومعصية، ويحصل الحزن لفوات مطلوب، وأحيانا تكون هذه الأحزان خطرات ووساوس ليس لها حقيقة. نعم. قل السائل: نحن في حاجة لتفريغ شرحكم لهذا الكتاب في كتاب قبل أن يسترقه مسترق. على كل حال أنا أقول لطلاب العلم أن تفريغ مثل هذه الدروس والعناية بضبطها وتدوينها هذا طيب، لكن قبل أن تخرج لابد من مراجعة هذا الكلام المرتجل قبل أن يخرج مكتوبا. نعم. وآخر يقول: هل سبق لكم أن شرحتم شرح السنة للألكائي وشرح السنة للبربهاري؟ شرح السنة للألكائي ما شرحته، وأما البربهاري شرحته مرارا، ولكن شرحنا شرح السنة للخلان وهو كتاب كبير في حجم كتاب اللالكائي، بل إنه أدق منه، وهو كما قال شيخ الإسلام هو أجمع كتاب لعقيدة أحمد. نعم. يقول السائل: ما حكم الحزن على الذنب الذي مضى؟ الحزن إذا كان يحزن على ذنبه هذا ممدوح، لكن لا يحمله على اليأس. نعم. يقول السائل: بعض الناس يرجع عدم خشوعه في الصلاة إلى تلاوة الإمام أو خطأه في القراءة أو غير ذلك، فما توجيهكم؟ لا نعلق تقصيرا على الإمام، لا، ووجد المتدبر ما دام أنك تسمع الصوت ولديك فهم وقدرة فأنت إذا سمعت الصوت تتدبر القرآن، لأن القرآن ليس العبرة بجمال الصوت، لا شك أن جمال الصوت يعين على التدبر، لكن لا تظن أن هذه الأصوات هي التي تحمل على الخشوع، لأن بعض الناس يتلذذ بالأصوات وهو لا يتلذذ بالقرآن، إنما يتلذذ بالصوت، ويكون هذا من جنس التلذذ بالأصوات، وقد يصل الأمر إلى الانصراف عن تدبر القرآن إلى التلذذ بالأصوات. أما المتدبر للقرآن هو الذي يتدبر آيات القرآن سمعها من هذا الإمام أو من غيره. نعم. قل السائل: ما هو أحسن دعاء للاستقامة على الطاعة واجتناب المعاصي؟ الأدعية كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومنها قوله: اللهم اهدني وسددني، ومنها سيد الاستغفار، ومنها حديث الهم والكرب، ومنها الاستغفار بصوره وأنواعه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يفرق بين ابنته وزوجها لأسباب مادية وهي المال؟ ما يجوز للأب أن يفرق بين ابنته وزوجها بسبب قلة يد الزوج أو لوجود تقصير في النفقة إذا كان عاجزا، وأما إذا كان قادر ينصح، ثم هذه الأمور تعالج بحكمة، ولكن أيضا ليس للابن أن يستدرك على أبيه باستعجال ودون التثبت، لأن الأب قد ينظر نظرة لا يدركها الابن، فلا ينبغي الاستعجال في الأحكام. نعم. يقول السائل: ما معنى أن القول في الذات كالقول في الصفات؟ يعني أن الذات القول فيها كالقول في الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات هي أسماء وصفات لهذه الذات، فالحكم واحد. فإذا كانت هذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك الأسماء والصفات. نعم. يقول السائل: حلف أنه حلف على ابنه أن لا يدخل البيت، فإذا عاد لأنه يعني يحصل منه مشاكل في هذا البيت، والآن أبو الولد يريد ابنه أن يرجع إلى البيت، فماذا عليه؟ يكفر كفارة يمين ويمكن الابن من دخول البيت، لأن قطيعة الابن عدم دخول البيت فيه ضرر، فعليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. قل سائل: كيف لا نحزن على ما مضى من المعاصي؟ من الذي قال أنك لا تحزن؟ نحن أجبنا أكثر من مرة أن الحزن على المعصية الذي لا يصحبه يأس هذا ممدوح، لكن المنهي عنه هو أن يحزن الإنسان حزنا يفوت عليه العمل، لا يصلي ولا يصوم حزين وينقطع عن العمل، هذا الحزن الذي يشتت الذهن. أما الحزن الذي يدرك به الإنسان أنه مقصر ويجتهد في طاعة الله، لا يشك أن المسلم يحزن لذنوبه، ولكن هذا الحزن هل يبعثه على العمل أم يبعثه على الكسل ترك العمل؟ هنا الفرق بين الحزن الممدوح والمذموم. نعم. قل السائل: هل التوكل يسبق بذل السبب أم العكس؟ يجمع بينهم، ولا شك أن التوكل هو أول ما ينقدع في القلب، عندما يريد الإنسان الشيء أول ما ينقدع في ذهنه التوكل، وأن الأمور كلها بيد الله ثم يبذل السبب. يقول السائل: هل يشتق من أفعال الله تعالى صفات؟ وإذا كان يمكن فما هو الضابط؟ الصفات توقيفية لا تشتق من الأفعال إلا إذا دل الدليل.